بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأسد أيها الأسد أيها الأسد أنفذ البنايا وانسج الأكفان وانسج الأكفان وانسج الأكفان كي يعلو ديوانا. لن نسكت أبدا يا يهود. نوراه المجد يوما فارسا شهما ملثم لمبرى صهوة خيل وإلى الميدان أقدم كاسباع الغاب عطشا بدماء الكفر مغرا عقد العزم. ولن يوقف هذه الجرائم إلا الجهاد في سبيل الله. سأموت في قلب العداء العداء العداء وأسير أبني السؤددا سماء المد أثناء قادة غير مجرى التاريخ وخطوا بالدم القاني سنا عز وتمكين وأحيوا في حنايا لا بقايا مجد حطين. أبي لما حرموني منك اعتقلوك دون أن تقبلني قبلة واحدة. بقايا دمع كواها تفوح في القلب منها سؤال حزن شجاها. هل ذلت الأسد فينا وأسلمتنا عداها. الله أكبر فزت ورب الكعبة. اليوم زف إلى الحوراء عاشقها وبات في خدرها المأنوس ريانا وغنت الحور لحن الحب مطربة. حوراء عينا جميلة حسناء حقاً سألقى حواري الخلود ويطربني لحنها بالغناء ويلتف غصني على غصنها. وفاضت روحه الطاهرة ورفعت شهادته وتم جهاده. يا شهيد الناس جل المجد وساما سقانا من فؤوس العز جاما. إن كانوا قد قتلوا أحمد ياسين فسيكون هناك ألف أحمد ياسين بإذن الله. قتلوه غيلة والغدر ميثاق الطغاة قتلوه وكذا كانت نهايات الأباة. إذا سعر البطل فكأنما هو نهيم الأسد. أيها الأسد قد حق الجهاد واسألي غير جيش الحق لا يجلو الوغاد. فالنهيم للأسود. القادسية تقدم أغمد السيف الصقيل وتوارى في سنا وبدا للكون صبح شاحب انتهى ضياء وأطل البدر مكسور. أحمد ياسين عشت مقعدا قائدا ومت شهيدا رائدا. فلقد رفعت رؤوسنا وعلمتنا دروسا في التضحية والفداء. فسافر بعيدا بعيدا فنعم المراكب ما قد ركبت ونعم السفر فهنيئا لك. وبدا للكون صبح شاحب انتهى ضياء وأطل البدر. فإليه وإلى حراس أقصانا وقفة إكبار وإجلال. وغدا الكون أسيفا باكيا يروي أسى. أغمد السيف الصقيل وتوارى في سناه وبدا للكون صبح شاحب انتهى ضياه وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجاه. وغدا الكون أسيفا باكيا يروي أساه. أغمد السيف الصقيل وتوارى في سناه وبدا للكون صبح شاحب انتهى ضياه. وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجاه

الحرير. لكننا رغم الفتن وبرغم وطآت المحن حتى وإن جرى الزمن لن نستكين ولن نهن فالآن قد حق الفداء موردا سأموت في قلب العدا العدا وأسير أبني السؤددا عشاق الحياة. لا لن يلذ لهم سبات ما دام في القدس الطغاة تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو سليمان، وفي جميع التسجيلات الإسلامية. الرحى ستثور والوغى ستثور والطغاة جميعا عزمهم سيخور. هيا فرسان البلاد قد عاد الأعادي يتحدون عزا، هيا للراحل والحرب يعزف لحنها صوت الصهيل مع الحوافر. يا خطاب يؤلمني سؤال له في خاطري أخذ ورد. يا خطاب نظرات عينك في فؤادي تجرح ودموع حبال تترك لدوام الهم مشور. جرح يستحيل شفاؤه حتى يعود كتابنا ويقرر. جرح الكرامة وفي جميع التسجيلات الإسلامية. عرض سيف الشجاع من قدر منا يسلح. سيف الشجاع تايبين وتايبين من الجسار. فشمنا من يعد الحبل ولا من يحل. نداء من الشعوب الحرة الأبية. علموا صهيون وش معنى الكرامة. الجبان ابن الجبان ابن الجبان. نداء ممن يأبون الضيم ويحبون الفداء. يا رب مليت من كثر الكلام والسلام اللي يدين الغاصبين اسرعوا في نجدتي قبل ارجعوا الى دينكم. ازمان فات يوم نشيل في الغزوة كفن يوم يرمي عمر زاده للجهاد اخذ السلاح. اقبل لا تتردد بدمك في عروقك واتفق لا تخاف إن كان للعزة جيك. فلك الجنة ولخصمك النار. وترجع لدي من طواها الزمن وتعود فهالكفر خسرانه والإسلام ربحانه. يا صلاح الدين وينك يا صلاح يا صلاح. انت للقدس الشريف من اليهود من اليهود دنسوه جردوه من الصلاة. فأين من يريد الشهادة؟ زيد مثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبراء والغافلين والنرواحين. القادسية تصحبكم مع سيف الشجاع. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم